السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الله يكرمك جزاك الله خير. وياك. يا سيدي اخ من الاخوه من لقى مبلغ من الفلوس في مكه المكرمه. معايك يا سيدي؟ نعم نعم ما اسمع لك، كمل كلامك. يا سيدي لقى فلوس في مكه المكرمه مبلغ يعني حوالي تقريبا 1500 ريال. فبلغ عنه لمده حوالي تقريبا 3-4 ايام. ما وجد صاحبه. بالنسبه لاخذهم معه وروح على الوجه. ما بيجوز ياخذهم. نعم. يرجعوني يسلمون لي. هو سيدي راح على امام المسجد وحكى له امام المسجد انا ما بستلم، بلغت هون مش عارف شو بدي اسوي، فروح دور على الله. انت هلا ليه ما سمعت الجواب الله يهديك؟ لازم يرجع الفلوس للهيئه الموكله هناك بالمحافظة على اللقطة، لأنه لقطة مكة لا يجوز التقاطها، فهو فعل فعلا غير جائز شرعا. في مطعم. في مطعم. والمطعم فيه مشاركات تتناول الطعام للعائلات بالنساء والرجال وللرجال لوحدهم. وفي هذا المطعم يأتي بعض الشباب والشابات فاسدين الأخلاق وكثير يأتون ويعني. المهم لا تعمل في هذا المطعم، لا يجوز لك العمل. لا يجوز. لا. صاحب المطعم ايضا ملتزم شيخنا. نعم. صاحب المطعم ملتزم. لو كان ملتزما ما قبل مثل هؤلاء الطاعمين. شيخنا هو يقول انا فاتح مطعم مثل الطعام وما يفعلون شيئا يعني في المطعم. يا شيخنا. هذا شيخنا انت شيخنا بارك. يا شيخنا انتم بدكم تفتونا ولا نحن فيكم؟ انا اريد ان اشهد بارك الله فيك. انا فهمتك سلفا. رجعت تقول هو يقول ما لي وله. لا يجوز. وفيك بارك. أكرمك الله. أهلين. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. اتصالك وما أجل كنت أقول لك شيء يا شيخ، أنا المكالمة سوف تكون مسجلة، أرجو منك أن تقدم نصيحة للشباب من جهة السجلة الموجودة الآن. سبق أن قدمنا نصائح ولسنا متابعين. سوف تكون مسجلة الله يجزاك خير يا شيخ. سبق أن قدمنا نصائح وليس عندنا الوقت، كلما رجل متحمس مثلك يطلب نصيحة أن نوجه نصيحة. الوقت الآن وقت سين جيم، حرام حلال، يجوز لا يجوز. وجزاك الله خير. هل سمعت ما قلت لك؟ خلاص السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي شيخ بسؤالين. تفضل. في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا ليس لكلب صيد ولا قنص نقص من أجله كل يوم قيراطان، وفي رواية قيراط. فشيخنا إيش وجه الجمع بين القيراطين والقيراط؟ دائما يؤخذ بالزايد. دائما يؤخذ بالزايد من النص. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. والسؤال الآخر يا شيخ، أن يقع لنا كثيرا في كتاب كامل ابن عدي عبارة، هذه العبارة نصها أن مثلا فلان من الراوي

في طاعة الله أم في معصية الله؟ هل تعمل في معصية الله؟ الجواب عرفته. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونفس الحكم لبيع القطاع تاعها، قطاع خيار. قطاع إيش؟ قطاع الخيار تاع التلفزيون. أي نعم، نفس الحكم. نفس الحكم. بارك الله فيك. أنا عيطت من الجزائر. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. السؤال الثاني من فضلك. نعم. لا يجوز. بارك الله فيك. وفيك بارك. الله يطول في عمرك. الله يحفظك. حتى لحيتي يعني طبعا عليك اسم. حتى لو كان هيلحقني ضرر يا شيخ؟ إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أولا هذا الضرر ليس يقينا. نعم. وكثير من ذوي اللحى استنطقون استجوبون وتركوهم. نعم. ولذلك فلا يجوز. لا يجوز أبدا. ماشي يا شيخ، جزاك الله خيرا. وإياك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شكرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.